فينساها الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين كنا أثناء تنقلنا من مدينة إلى مدينة نلمح حصونا وقلاعا عسكرية شامخة على بعض التلال، ورغبة في معرفة هذا الجانب الذي تميزت به العمارة الأندلسية ألقينا عصا الترحال في مدينة عسكرية، فاتخذنا من حامية عسكرية في هذه المدينة مكانا لراحتنا واستجمامنا قرمونة، إحدى المدن المتميزة هدوءا وجمالا، وتحيط بها السهول والمرتفعات الخضراء من كل جانب، يزيد أنسك في سهولها الجميلة وأنت ترى لمنظر الأغنام مساقة من قبل الراعي إلى المرعى في صورة جمالية يصعب وصفها. ومع هذه المناظر الخلابة اتخذنا منها محلا لراحتنا وانطلاقا لتوثيق آخر من هذه الرحلة على أطلال الأندلس. في أثناء خروجنا من عاصمة الدولة الإسلامية مدينة قرطبة متوجهين إلى العاصمة الأولى مدينة إشبيلية، مررنا هناك في الطريق على مدينة يقال لها قرمونة. هذه المدينة أو قل هذه القرية الصغيرة لفتت انتباهنا بجمال موقعها، فهي تقع في بساط أخضر فيه العديد من أراضي القمح والزيتون والأراضي الخضراء التي تسكن في هذه الأرض المنبسطة، وتقع على مطل جميل جدا. دخلنا مدينة قرمونة لنخبركم عن شيء من أخبارها، فهي ليست مدينة أوروبية حديثة، بل تكاد تكون في جملتها مدينة إسلامية أندلسية، ضمت قلاعا وأبوابا ودروبا كلها تدل على أنه هنا كان المسلمون يقيمون. مدينة قرمونة ما زالت تحتفظ بطابعها الأندلسي، وهي تقع على مقربة من مدينة إشبيلية، تبعد عنها ما يقرب من 35 كيلو مترا، وكأن هذه المدينة قد وظفت عبر تاريخها عن قصد أو عن غير قصد لحماية مدينة إشبيلية. نحن نعلم أن مدينة إشبيلية كانت عاصمة المسلمين الأولى في بلاد الأندلس، ثم في أيام أيوب بن حبيب اللخمي وهو ابن أخت عبد العزيز بن موسى بن نصير نقلت عاصمة المسلمين من إشبيلية إلى قرطبة، وقرطبة وإشبيلية بقيتا محافظتين على قوتهما وعظمتهما طوال تاريخ الأندلس حتى سقوط هذه المدن بيد القساليين. فطبيعي جدا أن نجد بعض هذه المدن الأندلسية سواء كانت عواصم أو غير عواصم ما دام أنها تحتفظ بقوتها وأهميتها البالغة كحاميات عسكرية لحماية المدن الكبيرة ذات الأهمية البالغة في تاريخ الدولة الأندلسية. هنا مدينة قرمونة هي إحدى الحاميات العسكرية أو إحدى المدن الصغيرة التي كانت توظف لمثل هذا الدور، لا سيما وهذه القرية أو هذه المدينة ما زالت تحتفظ إلى يومنا هذا ببابين مهمين يسميان باب قرطبة وباب أشبيلية. فباب يخرج منه أهل قرمونة إلى قرطبة، وباب يخرج منه أهل قرمونة إلى أشبيلية. المدينة القديمة كانت محاطة بهذين البابين، لأن قرمونة اليوم تنقسم إلى قسمين: مدينة قديمة ومدينة حديثة. المدينة الأندلسية القديمة مدينة قرمونة تحدها من جهة الشمال باب قرطبة، ومن جهة الجنوب باب أشبيلية، ويحدها كذلك المدينة الأخرى مدينة قرمونة الأوروبية، يحدها المقابر الرومانية إلى باب أشبيلية. لكن المدينتين سواء بالطابع القديم أو بالطابع الحديث ما زالتا محتفظتين بالتراث الأندلسي، الشوارع الضيقة والمباني القديمة والقلاع والأبواب التي تدل على وجود المسلمين هنا. قرمونة إحدى المدن الأسبانية الصغيرة التي تبعد ما يقرب من 30 كيلومترا شمال شرق إشبيلية، وكانت تعد من أشهر المدن الأندلسية ذات الحصانة والمناعة. حكمها بنو برزال من البربر بعد سقوط الخلافة الأندلسية في أيام ملوك الطوائف، ثم استولى عليها بنو عباد وضموها إلى مملكة إشبيلية، فغدت ذات أهمية في حماية مملكتهم، واستمرت حامية عسكرية حتى سقطت في أيدي القتاليين سنة 1247 من الميلاد. وما زال في قرمونة بعض الآثار التي تدل على مناعتها وأهميتها الاستراتيجية، ففيها بابان عظيمان يتجه أحدهما جهة الجنوب الغربي في الطريق المؤدي إلى إشبيلية، ويعرف الباب بباب إشبيلية، ويتجه الآخر جهة الشمال الشرقي في الطريق المؤدي إلى قرطبة ويعرف بباب قرطبة. وقد ذكرت بعض المصادر الأندلسية أن باب قرطبة يعود إلى أصل روماني وجدده المسلمون بطابع أندلسي وتوالت عليه التغييرات، ومنه تغييرات قام بها ملوك قشتالة. فالبابان يمثلان طرازا متميزا في الفن الأندلسي والعسكري، ولا شك أن قرمونة كانت توظف كحامية عسكرية، وما فيها من آثار يدل على ذلك لا سيما بعد استيلاء بني عباد عليها. فقرمونة واجهة إشبيلية الشمالية. نقف هنا في مدينة قرمونة في مكان أثري ما زال يذكرنا بالطابع الأندلسي المسلم. يوجد هنا قلعة أو قصر يسمى قصر مرشاي، وهو قصر قديم البناء ينسب إلى الملك القشتالي بطرس القاسي، وكان موجودا في القرن العاشر الرابع عشر الميلادي، في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي بنى هذا القصر. لكن هذا القصر مبني على قصبة أندلسية قديمة، وهو قصر مطل مشرف على مكان مرتفع في نواحي قرمونة. ووجد في هذا القصر في السنوات المتأخرة فندق حكومي، لكن أطلال القصر القديم ما زالت موجودة أيضا. يوجد في نفس المكان بالقرب من هذا القصر توجد كنيسة تسمى كنيسة سانتي ماريا. هذه الكنيسة التي نراها من بعيد في الأصل كانت مسجدا من المساجد الأندلسية التي كانت موجودة في أيام حكم دولة بني عباد، لأن مدينة قرمونة بعد ذلك استطاع بنو عباد في أشبيلية أن يستولوا عليها، فتم تحويل هذا المسجد بعد استيلاء القشتاليين في حدود سنة 1241 على مدينة قرمونة. استطاعوا أن يحولوا هذا المسجد إلى كنيسة سميت بكنيسة سانتي ماريا، وهي كنيسة صغيرة. مدينة أشبيلية نظرا لأهميتها البالغة منذ أيام حكم الطوائف كانت تحيط بها بعض المدن العسكرية التي كانت بمثابة مدن دفاعية تدافع عن هذه المدينة. هذه الحاميات العسكرية كانت هناك أكثر من حامية تحيط بها. مدينتنا التي نعيش في أطلالها الآن مدينة قرمونة ومدينة الصجة وقلعة جابل. هذه المدن التي كانت تحيط بمدينة أشبيلية كانت في أيام حكم الطوائف ومن جاء بعدهم في أيام المرابطين وفي أيام الموحدين كانت تمثل نقاطا دفاعية مهمة جدا. قلعة جابر على سبيل المثال إحدى القلاع الحصينة التي تحيط بمدينة أشبيلية. وقلعة جابر كانت تعد في أيام حكم الطوائف سجنا من السجون التي يسجن فيها المساجين، لكن لجمال الطبيعة المحيط بها كانت لخضرتها ونضارتها لا تعتبر بالسجن المفهوم، ولذلك كانت توظف أيضا كمدينة للدفاع عنها. استخدمها بنو عباد في الدفاع عن مدينة أشبيلية وطوروها وحصنوها، ثم لما جاء حكم الموحدين في أيام يعقوب الموحدي أيضا قام بالزيادة في تحصينها، واستمرت قلعة جابر مدينة حصينة حتى سقطت في يد القتاليين في سنة 1247 ميلادي، فاستخدمها القتاليون كمدينة حصينة ونقطة دفاعية يدافعون بها عن مدينة أشبيلية التي غدت بعد ذلك في سنة 1247 لما سقطت في أيديهم، غدت بعد ذلك مدينة من أهم المدن القتالية. مدينة الصجة، هذه المدينة أيضا كانت تعد من أهم المدن الدفاعية التي يستخدمها بنو عباد في الدفاع عن مدينة أشبيلية، وكانت فيها كثير من الحصون والقلاع. ليس اليوم لحصونها ولا قلاعها ذكر، لكن بقي فيها بعض الأطلال التي تدل على وجود الإسلام القديم فيها، لأنها سقطت في حدود سنة 1237 يعني قبل سقوط مدينة أشبيلية تقريبا بعشر سنين، لكنها أيضا تقع على بساط أخضر لقربها من أشبيلية، وهذه المنطقة معروفة بكثرة زروعها ونباتاتها لقربها من نهر الوادي الكبير. ومدينتنا مدينة قرمونة كانت جزءا من هذه المدن والحصون التي كانت تحيط بمدينة أشبيلية. ونظرا لأن هذه المدن تعد حامية لأشبيلية فسقوطها كان في وقت واحد. سقطت مدينة قرمونة في سنة 1247 في يد القتاليين، وحول كما ذكرنا كثير من آثارها الأندلسية إلى آثار قتالية نصرانية، وبسقوطها أعني بسقوط مدينة قرمونة سقطت بعد ذلك مدينة أشبيلية. من أبرز ما يميز قرمونة جمالها وهدوءها، وهذا ما جعلنا نقيم فيها مدة تصويرنا في أشبيلية المزدحمة، فإن قرمونة والواقعة على تل مرتفع ويحيط بها التلال والسهول الخضراء صارت اليوم مكانا للراحة والبعد عن صخب الحياة. بل من غريب ما رأيت فيها أن أحد معالم قرمونة وهو قصر مرشانة والذي بناه الملك الملقب لشدته ببطرس القاسي، بناه فوق أنقاض قصبة أندلسية قديمة تحولت إلى فندق ومنتزه للراحة والاستجمام اليوم. فقد رأينا سيارات فارهة تقف في مواقف الفندق، والتقينا بامرأة أمريكية لطيفة الحديث عرفت نفسها على أنها مذيعة في إحدى القنوات الأمريكية، وقد جاءت مع زوجها في رحلة مقاهة في قرمونة يقضون بعض وقتهم في هذه القاعدة العسكرية والتي تحولت مع التجديد والتغيير إلى منتجع جميل هادئ زاده جمالا ما أحاط بنا من طبيعة ساحرة تميزت بها تلك البلاد. وقد استغربت أن هذه المرأة الأمريكية لا تعلم أنها تقضي متعتها ونزهتها مع زوجها في حامية عسكرية. فيا ترى هل هؤلاء الذين يأتون من أنحاء شتى من داخل إسبانيا اليوم أو من خارجها وهم يقصدون قرمونة، هل يعلمون أن هذا المنتجع الذي يقضون به أوقاتهم كان في السابق حامية عسكرية؟ المدن الأندلسية عبر تاريخ حكم المسلمين لها تميزت بنظم عسكرية فريدة، تلك الحصون والقلاع الدالة على المتانة والقوة، وهذه النظم العسكرية العظيمة والجيوش الهائلة لحكم المسلمين أظن أن هذا بحاجة إلى دراسة. قلعة قرمونة لعلها تكون سببا لدراسة مثل هذا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ينسى ذا الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينسى ذا الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بينه.